الشريط السادس. والكتب حق والملائكة حق. من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، أي بكتب الله التي أنزل على رسله، فيجب الإيمان بها إجمالا أنها من عند الله وأنها حق، ويجب الإيمان تفصيلا بما ذكر منها في القرآن. يجب الإيمان بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وبصحف إبراهيم كذلك، ويجب الإيمان أن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها وهو مصدق لما بين يديه من الحق. والكتب حق والملائكة حق. كذلك من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، محضهم الله لطاعته وجعلهم جندا من جنده، ينزلهم بالسكينة على المؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يحصي عددهم إلا الله، كثرتهم عجيبة جدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تيط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به ساهد أو راكب. وكذلك كثرتهم في الأرض عجيبة، فمنهم الملائكة السيارون الذين يغشون حلق الذكر، ومنهم الكروبيون، ومنهم الذين يعدون أوراق الشجر ما يسقط منها، ومنهم الذين يأتون مع المطر فلا تسقط قطرة منه إلا في يد ملك منهم حتى يوصلها إلى مكانها، ومنهم الذين يتعاقبون في الناس في كل يوم، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأفضلهم المقربون منهم، ومن المقربين جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استيقاظ آخر الليل: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر جبريل وميكائيل في القرآن، فقال الله تعالى: عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه اليهود فقالوا: من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ فقال جبريل، فقالوا: ذلك عدونا من الملائكة. فأنزل الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهم مشغولون بالطاعة في كل أوقاتهم، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهذا مقتضي لأن لا يشتغلوا بغير التسبيح كما يشتغل به الناس من الأكل والشرب والملذات، فهم لا يشتغلون بهذا لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والله سبحانه وتعالى جعل البشر بين جنسين: جنس أسماء منهم وجنس أدنى، فالجنس الأسماء الملائكة كلفهم الله بالطاعات ولم يمتحنهم بالشهوات، والصنف الأدنى الحيوان البهيمي لم يكلف الله بالتكاليف بالطاعات ولكنه سلط عليه الشهوات، والإنسان جمع الله له بين الأمرين، فهو مكلف بالتكاليف وسلطت عليه الشهوات، فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسماء وهو الملائكة في القرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي، بل كان شرا منه لأنه قام عليه من الحجة ما لم يقم على الحيوان البهيمي، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بالنسبة للتفاضل بين الملائكة والبشر، إنما يجزم فيه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وأولي العزم من الرسل ويونس على سائر الخلائق، فإن الله شرفهم على كل الخلائق فيشمل ذلك الملائكة، أما غيرهم من الرسل فلا يجزم بشيء فيه، بل يسكت الإنسان عن هذا، فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يتوقف على ذلك لنا تكليف، لا يتوقف تكليف على أن نكون فلان من الناس أفضل من فلان من الملائكة أو القرين، هل هو أفضل من مقارنه أم لا، لا نتكلم بهذا، لكن نعلم أن أولئك الرسل الذين فضلهم الله واجتباهم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم درجتهم في الفضل. فقد كان إبراهيم في زمانه والزمان الذي بعده أفضل خلق الله، فلما اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم لخلته أيضا وأطلعه على ذلك في آخر عمره علم أنه أفضل خلق الله، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. وهكذا أولو العزم من الرسل موسى وعيسى ونوح ومعهم أيضا يونس ومتى، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أول الإسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، قبل أن يعلم أن الله فضله على كل الأنبياء أنه جعله سيد الخلائق. نعم إطلاقه هو لفضله على الخلائق، إطلاقه لفضله على الخلائق والمقامات التي خص بها مثل الشفاعة التي لا يمكن أن يدخل أن يؤذن فيها لغيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأيضا التقريب الذي حصل ليلة المعراج عندما قال له جبريل هذا مقامي لا أتعداه، فإن الله فضله على جبريل بمقامات كثيرة جدا، وأعظم ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على الخلائق جميعا مقام الشفاعة، مقام محمود الأكبر. والشفاعات ثمان، خص الله النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث منها، خصه بالكبرى والصغرى والوسطى. في الكبرى الشفاعة في أهل المحشر جميعا يدخل فيها آدم ومن دونه، والصغرى شفاعته في رجل كافر مات على الكفر وقد أوجب النار لتخفيف العذاب عنه، وهو كناية عن أبي طالب عمه، فقد شفع فيه لتخفيف العذاب عنه فأخرج من النار وجعل في طرفها في ضحضاح من نار يغلي منه دماؤه، في رواية على جمرتين من نار إطاؤهما بأخمصيه يغلي منهما دماؤه لا يظن أن أحدا أشد منه عذابا، وهو أخف أهل النار عذابا. والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فهو أول من تفتح له أبواب الجنة، أول من يحرك الحلقة تقاقع حلقة فتفتح له أبواب الجنة. الشفاعات الأخرى مشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة، والشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، ومثل الشفاعة في العصاة الذين استحقوا النار أن لا يدخلوها، ومثل الشفاعة في العصاة الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذا النوع شفاعتان، شفاعة المخلوقين ثم شفاعة أرحم الراحمين، إن الله تعالى يقول انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقول لملائكته أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ما يمكن ما شاء، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ومثقال ذرة من إيمان إلى آخر الحديث، فيخرجون من النار قد اسودوا وانتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. وكذلك الشفاعة في أهل الجنة أن يرفع بعضهم عن مقام هو الذي استحقه بعمله أن يرفع عنه إلى مقام لم يستحقه. ثم الشفاعة الثانية لأهل الجنة، وهي الشفاعة لهم بجمع الكلمة أن يخرج أن يجمع معهم ذووهم وأقاربهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذه هي أنواع الشفاعات، وهي تدلك على الدرجة العليا التي خص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم بين الخلائق. الله سبحانه وتعالى عظم شأن الشفاعة فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال في الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال في وصف الملائكة أيضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. بقية العزم من الرسل دليل فضلهم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرهم وما بينه الله في عطفهم عليه لقوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأيضا أنهم الذين سئلوا الشفاعة يوم القيامة، وإن كان سئل آدم الشفاعة معهم فذلك لمنزلة آدم أيضا، فهم الذين سئلوا الشفاعة يوم القيامة ولم يسأل معهم إلا آدم. والرسل حق، الرسل جمع رسول، والرسول فعول للدلالة على المبالغة من الرسالة، تطلق على الرسالة وعلى حاملها، فالرسالة نفسها تسمى رسولا، ومن ذلك قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسول، أي ما أرسلتهم برسالة، وتطلق على حامل الرسالة، لكن لا بد أن يكون حملها وظيفته. فالمسافر إذا أرسلت معه رسالة فإنك لا تقول أرسلت رسولا إلى كذا، لأنه كان مسافرا إلى تلك الجهة، وإنما تقول أرسلت مع فلان رسالة. لكن إذا كان هدف سفره وأصله أن يؤدي تلك الرسالة سمي رسولا، هذا وجه المبالغة في ذلك. فما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك رسول، أي الشخص الذي يرسل ليس له مهمة إلا الرسالة التي يؤديها. وفي الاصطلاح من أرسله الله برسالة إلى الناس إلى الخلائق، فيشمل ذلك من جاء مجددا لملة من قبله، ومن جاء بشرع جديد ناسخ لكل ما سبق، وهذان قسمان. فالقسم الأول الذين يأتون بشرائع ناسخة لكل ما سبق، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة موسى ورسالة إبراهيم. والثاني المجددون الذين يجددون رسالات السابقين، وتجديدهم لا شك فيه نسخ لبعضها وتخفيف لإصلها، كما جاء في رسالة عيسى، فإنه قال في نذارته لبني إسرائيل ما بينه الله في كتابه: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومنهم من يأتي في دعوته لإصلاح خلل انتشر في الأرض، طبعا لا يكون ذلك إلا بعد إصلاح التوحيد، إصلاح العلاقة بالله، فذلك دعوتهم جميعا، فهم جميعا متفقون في منهجهم الذي هو الإيمان، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء إنا أبناء علات، قال: ديننا واحد، ديننا واحد، أبناء علات، ديننا واحد، فهو الإيمان بالله، وهم أبناء علات، وأبناء العلات معناه الإخوة الذين يجمعهم أبون وتختلف أمهاتهم، فهم يجمعهم أصل وهو الإيمان، وتختلف شرائعهم في الإباحة والتحريم ونحو ذلك. فلهذا قال: ديننا واحد أبناء علات. ولا ينافي هذا قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرعة السنة والمنهاج السبيل، والمقصود بذلك أن كل واحد منهم له طريقته المختصة بحسب زمانه ومكانه وبحسب من أرسل إليه كثرة وقلة، فيختلفون باختلاف ذلك، ولهذا اختلفت معجزاتهم باختلاف الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله في أمة قبله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم إنما يقصد به ما يتعلق بالفطرة وما يتعلق بطريقته في الدعوة، ولا يقصد بذلك اتباعه لما كان مشرعا لإبراهيم من الإباحة والتحريم ونحو ذلك، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يشرع لأحد من قبله إباحة وتحريما، ولم يكمل الشرع كمالا مطلقا إلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: والرسل حق، والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب. قد اختلف في الفرق بين الرسول والنبي، فقيل هما واحد. قال بعض أهل العلم: كل رسول نبي وكل نبي رسول. وذهب الجمهور إلى التفصيل إلى التفريق، قالوا: بين النبوة والرسالة فرق، ثم اختلفوا فيه ما هو. فقيل: النبي هو الذي أنزل إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه للناس، والرسول هو الذي أنزل إليه وحي وأمر بتبليغه للناس. وقيل: الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، والنبي هو الذي يأتي بتكميل رسالة من قبله وتجديدها. ولعل الفرق السابق وهو التفريق بين الأمر بالتبليغ وعدمه هو أرجح الأقوال في هذا. والنبي العربي هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو منسوب إلى العربي، وهم الناطقون بلغة القرآن على وجه السجية. والعرب ثلاثة أقسام: العرب العاربة، والعرب البائرة، والعرب المستعربة. فالعرب العاربة هم ذرية قحطان بن هود بن عابر بن أرفخشد بن متوشلق بن سامي بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن ديارد بن أخنوق بن أروش بن قيلان بن شيثة بن آدم. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم لسبا بن يشجو بن يعرب بن قحطان 10 قبائل كما في سنن الترمذي، وهم الأزد والأشعريون وحمير ومدحج وكندة وأنمار. وهذه القبائل الستة يمانيون استقروا في جهة اليمن في العصر في العصور الأولى، ومعهم غسان ولقم وجذام وعاملة. وهذه القبائل الأربعة شامية استقرت في الشام وما حول الشام من جهة العراق. فهؤلاء هم العرب العاربة. أما العرب المستعربة فهم ذرية عدنان بن أود بن أودد بن الهميسع بن قيدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن ناحور بن آزر بن ناحور بن عابر بن فالغ بن الرخشد بن هتوشلح بن سامي بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن ليارد بن أخلوق بن أنوش بن قينان بن شيثة بن آدم. وهم قبائل العدنانية، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب البائرة هم عاد وثمود وباري وطسم وجديس الذين انتفوا ولم يبق لهم أثر، ومنهم جرهم سمى البائرة والبائدة. فالبوار الهلاك أحلوا قومهم دار البوار، وكذلك الإبادة الإهلاك، فتسمى العرب البائرة والبائدة. المستعربة لأن أباهم إسماعيل بن إبراهيم لم يكن بالأصل من الناطقين بلغة القرآن على وجه السجية، لكنه عندما تزوج من جرهم وعاش فيهم وعاشرهم تعلم لغتهم، كانت ذريته ناطقين بالعربية. نعم، قصة إبراهيم بإتيانه بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكان البيت. والنبي العربي خاتمهم، قال الله تعالى: وخاتم النبيين، قرئت بالكسر والفتح في السبع: خاتم النبيين وخاتم خاتم النبيين خاتم النبيين. والمقصود نهايتهم، وخاتمهم لا نبي بعدهم، أعلاهم في الرتب هو أعلاهم رتبة ومنزلة عند الله تعالى. وكلهم أوتي إعجاب البشر ما مثله عليه آمن البشر. وكلهم أي كل الرسل أوتي أي أعطي من عند الله، إذ معناه حين جاء بالبشر جمع بشارة، فالرسل جميعا جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذ جاء بالبشر ما مثله عليه آمن البشر أن يعطي معجزة لو رآها البشر جميعا لآمنوا، كناقة صالح وعصا موسى وإحياء عيسى للأكمه وإحيائه للموتى وإبرائه للأكمه والأبرص وميلاده من غير أب وتكلمه بالمهد وغير ذلك، فكل هذه المعجزات لو رآها البشر جميعا لآمنوا، ولكنها من الأمور المادية التي لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها أو من نقلت إليه تواترا، فلذلك جعلها الله كذلك لتقوم بها الحجة فقط على العصر الذي يصلح لهم الشرع الذي جاء به النبي الذي أجد بتلك المعجزة. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع الخاتم الذي يصلح لما بعده إلى يوم القيامة، كان لا بد من معجزة مستمرة باقية خالدة، فكانت معجزته هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه، فقد تحدى الله به الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله فهو باق خالد إلى أن يرفعه الله. فلو كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كالمعجزات المادية السابقة كناقة صالح أو كعصا موسى أو غير ذلك لانقطعت الحجة بها في العصور التي تليه، لكن جاءت حجته هذا الوحي الذي لا يزال متحدا به لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فلذلك قال وكلهم أوتي إذ جاء بالبشر ما مثله عليه آمن البشر. وإنما كان الذين أواه أوتيه، إنما كان الذين أواه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والأواه التواب أوتيه وهو فعلا أواه لأنه قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 70 مرة، في حديث ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإنما كان الذين أواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه هو هذا القرآن، فهو أكثر الجماعة متبعا، فهو أكثر الجماعة هي جماعة الرسل متبعا أي تابعا أي أتباعا يوم تقوم الساعة كما رجع، لأنه رجى ذلك فقد صح عنه في صحيح البخاري أنه قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله له رجاءه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، حتى رأى سوادا عظيما فظنهم أمته، فقيل هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى الأفق فرأى سوادا عظيما قد سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب ولا عذاب، فبين أنهم أكثر الأمم، هم سواد عظيم قد سد الأفق. كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف، كذلك مما اصطفي به النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى تشريفه على الناس بالوحي الباقي الخالد، من الذي اصطفي به أي من الذي اصطفاه الله به وميزه به عن من سواه، الشفاعة لأهل الموقف، وهي الشفاعة الكبرى التي يدخل فيها آدم ومن دونه، هي المقام المحمود الذي ذكر الله له، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الناس يحشرون إلى الساهرة فتحيط بهم جهنم من كل جانب يؤتى بها تقاد ب70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك، وتدنو الشمس حتى تكون كالميل، ويشتد العرق بالناس حتى يسير في الأرض 70 ذراعا، فمنهم من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فيطول بهم الموقف فيلجؤون إلى الأنبياء فيبدأون بآدم فيقولون يا آدم خلقك الله بيمينه ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وجعلك خليفته في الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد عصيت الله فأكلت من الشجرة ولكن اذهبوا إلى نوح فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني سألت الله ما لم يأذن لي به ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون يا إبراهيم قد اصطفاك الله لقلته فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كذبت ثلاث كذبات وما كنت إلا قليلا من وراء وراء، ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون يا موسى قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بقتلها، ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره غير ذلك، ولكن اذهبوا إلى محمد فيأتونه فيأتونني فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء وإمامهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فأقول نفسي فأقول أنا لها فأخر ساجدا وفي رواية راكعا تحت العرش، فيلهمني الله ثناء عليه بمحامد لا أحسنها ولم يحسنها أحد قبلي فأذني عليه بها فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى، فذلك المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى وهو هذه الشفاعة العظمى. فلذلك قال كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف، وأهل الموقف هم أهل الساهرة وهم الخلائق جميعا، فالساهرة أرض بيضاء كالكرسفة يقف الواقف في طرفها فيرى طرفها الآخر يجتمع فيها الناس حفاة عراة غرلا ليس مع أحد منهم إلا عمله، يستظلون بظل صدقاتهم فمن مستكثر أو مستقل، فآمنوا به وما أتى به فاقفوا وإن لم يأت في كتابه، فآمنوا به فيجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، وما أتى به فاقفوا أي ما جاء به من عند الله فاتبعوه وخذوا به، وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإن لم يأتي في كتابه، إن لم يأتي ذلك التشريع في كتابه أي في القرآن فإنه أوتي مثله معه، فإنه أوتي القرآن ومثله معه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي كربة أنه قال ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فإنه أوتي مثله معه من حكمة وسنة متبعة، فالحكمة هي السنة فلذلك قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لا أقصد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كما قال تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة التي يعلمها معطوفة على الكتاب هي السنة في هذه المواضع كلها، من حكمة وسنة متبعة، وهذا من عطف التفسير، فعطف السنة على الحكمة عطف تفسير لها. والحكمة فعلة من الحكم، وهو الإتقان والإمساك، فأمسك الشيء بقوة يعبر عن هذه أحكامه، فيقال أحكم فلان الفرس يمسكها بالقوة. ومنه حكمات اللجام التي تمسك بها الفرس، ولذلك قال زهير بن أبي سلمى: بل الكرى خير قيس كلها نسبا، وخيرها نائلا، وخيرها خلقا، القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى، غست سمانا فآضت ثمرا خدجا، من بعد ما جنبوها بدنا العقق. وكذلك إحكام السفيه بمعنى إمساكه عن سفهه، كما قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة، إنني إن أهجكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. والحكمة إتقان، ولذلك جعل الله من وسائل الدعوة الحكمة، فقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة في هذه الآية هي وضع الشيء في موضعه، أي وضع القول في موضعه، والفعل في موضعه، والشدة في موضعها، واللين في موضعه، والدليل في موضعه، فكل شيء يوضع في موضعه، فهذه هي الحكمة. ولهذا قال أبو طيب المتنبي: ووضع النداء في موضع السيف للعدا مضر، أو بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وسنة متبعة يلزم اتباعها. واليوم الآخر وما قد اشتمل عليه من حشر وعرض لعمل حق. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد سماه الله في كتابه عددا من الأسماء المفضعة، فسماه بالواقعة، وسماه بالقارعة، وسماه بالحاقة، وسماه بالآسفة، وسماه بالقيامة. وكل ذلك تعظيم لشأنه وتكبير لأمره. وهذا اليوم الآخر يشتمل على كثير من المشاهد، مشاهد القيامة، فأجملها بقوله: وما قد اشتمل عليه، وما قد اشتمل عليه اليوم الآخر. وذلك أنواع منه: الحشر، وهو حشر العباد إلى الله، ويحشرون جميعا إلى الساهرة. وعرض، وهو العرض على الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. والعرض هو عندما تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. قال: وعرض لعمل، فعندئذ تعرض الأعمال وأهلها على الله سبحانه وتعالى، فيوضح أقوام على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. ينصب لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة، ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. ويستر الله بستره الجميل من شاء من عباده، ويبسط كنفه على المؤمن، فيقول له: أي عبدي، أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه؟ فيقول: نعم يا ربي، وكنت قد نسيته. فيقول: لكنني لم أنسه. كذا الوزن وما به التحق. كذلك من مشاهد القيامة وزن الأعمال، إنما توضع الموازين بالقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ويؤتى بالميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المحسنون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والوزن من المواقف المنطقة يوم القيامة فالذين يشهدونه من الذين لم يكونوا يؤمنون به في الحياة الدنيا ينطقون فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا المشهد هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال الوزن تعرض أعمال العبد فإذا فيها سجلات كمد البصر من السيئات فإذا رآها أشفق فيقول الله إنك لا تظلم شيئا فيأمر الله ملائكته أن يبحثوها لعبده من حسنة فيطلبون فيجدون قصاصة قدر الظفر فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب ما تغني هذه عن هذه السجلات شيئا فيقول إنك لا تظلم شيئا فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فشالت السجلات ورجحت لا إله إلا الله وما به التحق أي ما التحق بالوزن من مجيء كل إنسان يحمل طائره في عنقه ويأتي معه الشهيد الذي يشهد عليه فيدعى الناس باسم أئمتهم كل أمة تجثو على الركب حينئذ وترى كل أمة جاثية يوم ندعو كل أناس بإمامهم حينئذ يأتي كل إنسان يحمل طائره في عنقه كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد ذلك تعطى الكتب للناس فمن آخذ كتابه بيمينه تلقاء وجهه وأولئك الذين ينادون على رؤوس الأشهاد بالفرح وينادون حينئذ فيقول كل أحد منهم ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويعطى آخرون كتبهم بشمائلهم تلقاء ظهورهم نسأل الله السلامة والعافية. وأولئك الذين يتخبطون في الغم والهم نسأل الله السلامة والعافية. أما من أوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم بعد ذلك يبيض الله وجوه أهل الإيمان ويسود وجوه أهل الكفر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فالذين يبيض الله وجوههم يسيرون في النور مسافة 500 عام، يسير نورهم أمامهم مسافة 500 عام، والذين يسود الله وجوههم يتخبطون في الظلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قال: يسود الله وجوه أهل البدعة، لأنهم الذين كذبوا على الله فافتروا عليه ما لم يأذن به، فيسود الله وجوههم يوم القيامة. عندئذ يضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم بعد ذلك تقرب النار وينصب فوقها الجسر، وهو الصراط، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه بنار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي الذي هو هذه الملة المحجة البيضاء تكون استقامته على الصراط الأخروي. ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على مرقبة من الصراط يقول: اللهم سلم سلم. ثم بعد ذلك يخرج وفد الجنة إلى الجنة ويزينهم الله سبحانه وتعالى، فيخرجهم في صورة آدم 60 ذراعا في السماء وسبعة أذرع في الأرض، أعمارهم في 33، كأن وجوههم الأقمار. وأولئك يقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم فيحرك الحلقة وهو أول من يستأذن، فيفتح الله لهم أبواب الجنة 8، فينادى أهل كل عمل من الباب المخصص له، فأهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الصيام من الريان، وأهل الزكاة من باب الصدقة، وهكذا حتى يدعى من كان من أهل هذه كلها بكل أبواب الجنة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أيدعى أحد من كل أبوابها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. وقد قال أبو بكر: ما على من دعي من جميع أبوابها من بأس. فهذا المقصود بقوله: كذا الوزن وما به التحق، والنار حق وكذا الجنة حق. يجب الإيمان بالجنة والنار، فالنار هي الدار التي أعدها الله لعقوبة أعدائه، والجنة هي الدار التي أعدها الله لجزاء أوليائه. وكل واحدة من الجنة والنار فيها من الدرجات ما الله به عليم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة أن قال: إن أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء من تباعد منازلهم، كما قال الله تعالى: هم درجات عند الله. وكذلك تفاوت درجات أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فقد قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. والنار حق وكذا الجنة حق. هذا البيت ليس من البيت الذي بين القوسين، ليس من قول الشيخ، ولكن أنا أضفته لتمام الفائدة لذكر بعض الأمور التي ذكرها الشيخ متفرقة لجمعها في هذا المقام المناسب لها. حق عذاب القبر والأشراط والبعث بعد الموت والصراط. حق عذاب القبر عائذا بالله منه، فيجب الإيمان به ومثله فتنة القبر، أي سؤال الملكين للإنسان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول هاهنها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقولان له لا دريت ولا تليت. ومثل ذلك عذاب القبر ونعيمه، فإن الناس يعذبون في قبورهم، وقد يحصل ذلك لبعض المؤمنين فيكون تكفيرا لما اقترفوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين جديدين وقال ما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل هذا على أنهما من المؤمنين، وكذلك أنه قسم سعفة نخلة بينهما وقال إنه يخفف عنهما ما لم تيبسا، فدل ذلك على أنهما من المؤمنين، لكن مع ذلك يعذبان في قبريهما بسبب هذه الذنوب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات ليلة في ملأ من أصحابه فسمعوا أصواتا مزعجة فقال تلك يهود تعذب في قبورها، فدل هذا على أن الكفار أيضا يعذبون في قبورهم كما أن أهل الإيمان يعذبون فيها عائدا بالله. وكذلك قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قصة آل فرعون دليل أيضا على عذاب القبر من القرآن. والأشراط أي أشراط الساعة، وهي العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها بعد أن تحبس ثلاثا وتدخل من باب التوبة فيغلق، وكخروج الدابة من صدع خلف الصفا وتذهب في شعب أجياد تخرج بأعظم المسجدين حرمة وهو المسجد الحرام، لا يفوتها لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب، تكلم الناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومنها كذلك خصف من المشرق وخصف من المغرب وخصف من جزيرة العرب، ومنها كذلك خروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم وقتله له عند رملة لد، فإن المسيح ابن مريم ينزل في آخر الليل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين ملكين، يده على ملك ويمينه على ملك ويساره على ملك، كأنما خرج من ديماس أي من حمام، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر فلا يغتاب فيه أحد، فيدخل المسجد فيجد الصلاة قد أقيمت، فيقولون يا نبي الله تقدم فصلي وإمامكم يومئذ منكم، فيقول ما أقيمت لي، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره، وهو الذي يقتل الخنزير ويكسر الصليب. وكذلك من هذه الأشراط خروج يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض وهلاكهم، فقال الله تعالى فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وغيرها من الأشراط الكبرى. والبعث بعد الموت، وقد سبق بيان أنه قد جاء فيه 767 آية من القرآن. والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم كما سبق، ينطق بالصاد والسين، وقد سبق ذكر القراءات في ذلك في نظم أصول التفسير. والكتب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن تخلق فهو المنطلق، أي من أركان الإيمان، كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد سبق تفصيله. وأشار هنا إلى رتبة منه لم يذكرها من قبل وهي كتابته، فقال والكتب للأشياء في الذكر سبق، فكل الأشياء مكتوبة عنده، فقد سبق ذلك ذكر القدر قد سبق. وأيضا فكتابته مذكورة في الذكر أي في القرآن، كقول الله تعالى

4 8 9 0 4 1 2